بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب السابع من الكتاب السادس عشر، كتاب الحج. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. باب الطيب للمحرم عند الإحرام. معلوم أن استعمال الطيب من محظورات الإحرام، هذا بعدما أحرم المحرم. أما إذا أراد الإحرام فيسن له عند الاستعداد للإحرام أن يغتسل غسل يسمى غسل الإحرام، وأن يتطيب بعد غسله لإحرامه، فإن استمر أثر الطيب عليه بعد الإحرام لا يضر، لأنه وضعه قبل الإحرام. هذا مذهبنا، مذهب الشافعية وكذا الأحناف ومذهب كثير من الصحابة ومذهب قلة من الصحابة وكذلك مذهب المالكية. يحظر عليه استعمال الطيب عند إرادة الإحرام لو استمر عليه بعد إحرام، فهم؟ يبقى المالكية عندهم لو استعمل الطيب قبل الإحرام عليه أن يغسله ليحرم إن استمر أثره عليه. الشافعية والأحناف له أن يتطيب لإحرامه ولو استمر أثره عليه بعد إحرام، فلا يكون مرتكبا لمحظور. فالأمر فيه مذهبان، والأحاديث الواردة هنا في صحيح مسلم تؤيد مذهب الشافعية وكذا مذهب الأحناف. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 81 بعد 800 و2000، قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني احنا عارفين ان الاحرام في الحج له تحللان، في تحلل يسموه تحلل الاصغر، ولو التحلل اسمه تحلل اكبر، والتحللان يتمان بفعل ثلاثه اشياء، ثلاث حاجات لو عملهم يبقى تحلل تحلل كاملا. الثلاث اشياء دي رمي جمره العقبه الكبرى والحلقه او التقصير وطواف الافاضه. لو عمل الثلاثة دول تحلل تماما من الحج، واضح؟ لو عمل اثنين منهم يبقى لسه تحلل تحلل أصغر، يحل له بالتحلل الأصغر كل شيء من محظورات الإحرام إلا الجماع، واضح؟ فهنا بتقول إيه؟ ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يبقى حل له طيبه في التحلل الأصغر قبل أن يطوب البيت، يبقى لسه ما تحلل تحلل أصغر هنا واستعمل الطيب، يبقى يحل له كل محظورات الإحرام عدا النساء، واضح؟ وعن أبي قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميدة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، يعني حين أراد أن يحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. طب المالكية يفهموا الحديث إزاي؟ اللي هم قالوا ما ينفعش يبقى أثر يفهموه إزاي؟ والمالكية قالوا الحديث ده برضه بيقول لك يعني طيبته قبل أن يغتسل للإحرام، لما هي طيبته ثم اغتسل فزال أثره بغسل الإحرام ثم أحرم، يفهم الحديث بالطريقة، فهم؟ اعرف ازاي الإمام بيفهم الحديث يقرأه يفهمه ازاي. ما حدش أنكر حديث للنبي على فكرة، ولان خلافا بقى للعيال الصغيرين اللي مش فاهمين يقول لك شوف الحديث دليل على الملكية، كيف يقرأ هذا الحديث ويقول ذلك؟ لا هم قرأوا بقى، هو هيجيب على الإمام مالك واحتراه انت اللي لسه ما بتعرفش تفك الخط، مش هيغيب على الإمام مالك لكن يفهمه بطريقة. فهمت ازاي؟ هيقول يعني معروف ان غسل الإحرام بيبقى قبل الإحرام، فطيبته لحرمه يعني لإحرامه يعني طيبته ثم ذهب ليغتسل الإحرام ثم أحرم فزال أثره بالغسل. ماشي، مش ده فهم الصحيح برضو؟ مش محتمل ولا مش محتمل؟ محتمل، صح ولا لا؟ يبقى دي القضية، ان احنا ما نقولش بقى نتعصب لمذهب دون مذهب. انت عايز تاخد مذهب الاحناف على عيننا وعلى راسنا، لكن لا تظن ان مذهب الشافعيه خطا ولا تظن ان مذهب المالكيه خطا، ده صح وده صح وده صح لان النص يحتمل، فطالما النصوص تحتمل يبقى خلاص. واضح؟ فنبطل بقى شغل العيال الوهابيه والسلفيه اللي هم بيعيبوا في الائمه. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. الذريرة نوع من الطيب المخلط كان يؤتى به مستورد من الهند أيام النبي، نوع من الطيب الخليط يعني يؤتى به من الهند أو من غيرها يعني. قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه؟ قالت بأطيب الطيب. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. الشافعية فهموا على طول أنه إيه؟ أنه ده قبل إيه؟ الإحرام مباشرة يعني بعد الغسل. والمالكية فهموا أن الطب كان قبل الغسل مباشرة ويغتسل ثم يحرم، ده يفهم كده وده يفهم كده. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمي حين أحرم ولحله قبل أن يفيض. يفيض يعني طواف الإفاضة، يعني قبل أن يفيض يعني أن يعمل طواف الإفاضة بأطيب ما وجدت. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أهو الحديث ده اللي رجح مذهب الشافعية في المسألة، إنه ظل أثر الطيب ستنا عائشة كانت شايفاه في مفرق رسول الله يعني على شعره وهو لسه مازال محرم، يعني وضعته قبل إحرامه وظل أثره بعد إحرامه حتى أنها رأت أثره الوبيس اللي هو اللمعان أو البريق، بريق الطيب وأثره الطيب. المالكية طب يقولوا على الحديث ده يقول لك ده اثر الطيب اللون فقط دون الرائحه، ده اللون بس. مين قال ان هي قالت ان انا شميت الرائحه؟ هي بتقول انا شفت اللون، وممكن اللون يفضل موجود ولا يزول بالغسل وتزول الرائحه. فهمت بقى؟ مفيش يعني امام يغيب عنه حديث الا ويجاوب عنه. فهمت؟ محدش بيتبع هوى على فكره. الشافعيه خدوه على ظاهره كده، قال لك طالما اثره موجود يبقى اثره لونه هو رائحته الاثنين. ما قالوا لا، ده لونه بس، من رايحه لا، رايحه راح بالغسل، وتروح كمان لما بيتوضا وما بيغسل وجهه وما يمسح على راسه كل ده بيروح. فاهم؟ ممكن يبقى اثره موجود كالبقعه، كلون يلون بس. لكن فاهم يعني انا قصدي ايه؟ ان ده مذهب وجيه وده مذهب وجيه، وايه ومفيش داعي للتعصب. انا شافعي، بحط الطيب قبل ما بغتسل، بعد ما بغتسل، ولو اثره استمر ما يجراش حاجه. واخد بالك؟ ما يجراش حاجه، لكن في نفس الوقت احترم راي الملكي، وبقى انا مبسوط بيهم برضه، لان انا عايز اطيع ربنا واتبع النبي وسنته، وده برضه عايز يطيع ربنا ويتبع النبي وسنته، والنيه موجوده وربنا بينظر لنيه كل عبد. فاهم؟ فممكن ده يبقى قريب الى الله وده قريب الى الله، الشافعي قريب الى الله والملكي قريب الى الله، كله عايز يطيع ربنا. فاهم؟ فما فيش داعي للتعصب اللي يحول الناس الى ايه؟ الكره وفساد ذات البين. قالت كاني انظر الى وبيص الطيب، يعني بريق لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه؟ مفرق راسه، شعر يعني، وهو محرم، ولم يقل خلف وهو محرم، ولكنه قال وذاك طيب احرامه، يعني الذي وضعه قبل احرامه. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لكاني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل يعني يرفع صوته للتلبية، يعني وهو متلبس بالإحرام. الإهلال هو رفع الصوت للتلبية. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلبي. يبقى الحديث هنا وهو يلبي بمعنى وهو يهل، هي هي. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهو مسلم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر بمثل حديث وكيع. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الواو دي بيسموها إيه؟ وهو دي مش واو عطف، دي واو الحال، دي واو الحال، يعني حال كونه محرم وليست واو عطف، هنا مفيش عطف. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك، يعني يستمره معه حال إحرام. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن ابن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الرواية دي عرفتنا نوع الطيب إنه كان مسك. فيبقى كثرة الروايات لا تخلو من فائدة، حتى ولو كان المتن واحد فهي تقوي بعضها البعض وتوثق الخبر، فما بالك بقى إنها كمان بتضيف لك معنى جديد. فمهم قراءة كل الروايات ولا تمل. العلم لابد أن تدخل إليه بصبر رحب دون ملل. اللي يمل والمتسرع لا يدرك العلم على حقيقته. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر. يوم النحر اللي هو إيه؟ بعد إيه؟ رمي جمرة العقبة الكبرى وبعد الحلق والتقصير قبل طواف الإفاضة. يعني إيه؟ يعني في التحلل الأصغر. ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما ما أنضف طيبا لأن أطلى بقطران محرما أنضف طيبا. يبقى سيدنا عبد الله بن عمر هنا مذهبه زي الملكية، يقول لك أنا ما أحبش أن أنا أتطيب وأبقى محرم ويبقى إيه لسه طالع مني يفوح مني رائحة الطيب، ما أحب ذلك. يبقى سيدنا عبد الله بن عمر ده فعل أهل المدينة، والإمام مالك كان يقدم فعل أهل المدينة وفهم أهل المدينة. فهمت بقى المسألة؟ يعني ما تتسرعش المقصد على تنقيص عالم في فهم. بيقول إيه؟ قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما قال ما أحبه. شوف هنا ما يقولش إيه حرام، لأن تحريم الشيء ده لازم يكون عنده يقين انه من عند الله. كانوا يعني انت الوقت تقعد مع شوية ناس جهلة قاعد يحرم ويحلل طول ما هو قاعد، ما يصحش. هو يقول انا ما احب، انا اشعر ان ده لا يليق، فهمي بيقول كده، فهمه هو بيقول كده. ما يقولش بقى شرع الله وحكم الله ودين الله ويقول على كلامه فهمه هو ده دين الله. الكلام ده كله عايزين نبطله. الإمام مالك لما كان يسأل عن مسألة يقول لك أكره كذا وأحب كذا، ما يقولش الله يكره كذا ولا يحب كذا، إنما اللي يقول الله يكره ده النبي اللي بيوحى إليه، إنما إحنا نقول فهمنا. فهمت بقى إزاي؟ مهمة الحاجات دي كلها، لأن دي قواعد عقول طلبة العلم في هذا العصر أخطأتها وتركتها، وأصبح كل واحد يقرأ من أي كتاب يفتكر إن ده حكم الله على طول، فهمه صار هو حكم الله، ما ينفعش. فرق كبير بين فهمك وبين حكم الله. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده سيدنا عبد عمر بن الخطاب كان يقول لسيدنا ابو موسى الاشعري ويقول له لغيرهم، او سيدنا رسول كان يقول لابو موسى الاشعري لما بعثوا لليمن قال اذا طلب الناس ان ينزلوك على حكم الله فقل انزلكم على رايي على حكمي ولا تقل انزلكم على حكم الله. النبي كان يقول لابو موسى كده لانك لا تدرك هل اصبت حكم الله ام لا. شفت الدقه؟ لكن الوقت لا، مش فاهمين حاجة، مش فاهم حاجة ولا بيعرف يستنبط، وفهمه السقيم ده يعتبر هو ده حكم الله ويخرج يقاتل ويقتل من أجل هذا، من أجل هذا الفهم السقيم الخطأ. فخد بالك، شوف هنا سيدنا عبد الله بن عمر فين العلم بقى. عبد الله بن عمر يقول ما أحبه، لا قال حكم الله كذا ولا قال ده ولا قال حرام حتى. خد بالك من الكلام ده، مهم لما تيجي تقرأ عشان تعرف كيف صيغة عقول الصحابة في التعامل مع النص الشرعي، لأن ده أدب نبوي. قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، يعني أفوح طيبا، يطلع مني أنضخ يعني يفوح، يعني إيه؟ يعني يخرج منه رائحة الطيب، منها إيه؟ عينان نضاختان، يعني يفوح منها الماء، يعني يتفجر منها الماء. في القرآن نضاختان برضه. ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. بيقول لو أنا حتى دهنوني بقطران عندي أهون عندي من أنه أنا أحط طيب وأصبح. ستنا عايشة بقى عرضتها، رأيها مختلف عنه، ما يشتموش بعض ولا حاجة. وصل لها خبر كلام مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر لستنا عائشة. فدخلت على عائشة رضي الله عنها. مين اللي دخل عليها؟ إبراهيم بن محمد ابن اللي هو محمد بن المنتشر. بعد ما سأل سيدنا عبد الله بن عمر سمع رأيه، راح دخل على ستنا عائشة. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما. ده بتقول له: أنا طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت الملكية فهموا إيه؟ قال لك ما يطيبته ليطوف على نسائه ثم اغتسل بعد ذلك فزهر، فيش مشكلة. فهمت بقى ازاي؟ لانه طيبته ليأتي نساءه، ثم بعد ذلك يغتسل غسل الجنابة فزال عنه، خصوصا انه كان يغتسل بعد اتيان كل زوجة، يعني اغتسل 9 غسلات، يعني زال تماما. فهمت بقى الحكاية؟ يعني قالوا كمان كلام ستنا عائشة ما ردش كلام سيدنا عبد الله بن عمر، ده بيأيد، لان بتقول انا طيبته ثم طاف على نسائي ثم اصبح محرما. طب ما طاف على نسائي معناه انه اغتسل، يبقى زال، يبقى الطيب ده كان لإتيان النساء وليس للإحرام. فأنا بس عايزك تتخيل إزاي تعامل مع النص وفق المذاهب المختلفة، وإن النص يحتمل المذاهب كلها، يحتمل فهم الإمام مالك، ويحتمل فهم ستنا عائشة، ويحتمل فهم إيه سيدنا عبد الله بن عمر، ويحتمل فهم كل الناس، فلا تضيق، ويحتمل فهمك أنت كمان لو طلع لك فهم ما يجراش حاجة، لكن لا تلزم الناس بمذهبك. العيب بقى انك انت تعمل مذهبك وفهمك هو الدين. ده انت بقيت نبي بقى، مش مش مش مسلم، ده انت بقيت نبي ما شاء الله، وما فيش نبي بعد النبي، مش كده برضه؟ نبينا خاتم النبيين. ففي ناس بيعتبر نفسه بعد ما يقرا الحديث انه صار هو النبي، فدي ما ينفعش، ما ينفعش الطريقه. انت تابع للنبي ولست نبي. فستنا عائشة بتقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما. وعنه قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، يعني مازال اثر فوحان الطيب موجود لسه فيه بالرغم ان هو اغتسل. فده دليل الشفاعه. فهمت بقى؟ وهكذا يبقى كل واحد ايه عنده دليل. المالكيه والشافعيه والاحناف كلهم تابعي للنبي، ما حدش بيتبع التوراه والانجيل منهم، يعني هم بيتبعوا القران والسنه. فاهم؟ ولا حد منهم بيجيب من التوراه والانجيل؟ حدش بيجيب التوراه والانجيل. وفي ينضخ وفي روايات ينضح في الحاء، وفرق بين النضخ والنضح ان النضح لما يبقى ايه الرائحه خفيفه، والنضخ لما تبقى الرائحه شديده، يعني في الشده. اذا كانت شديده تقول ينضخ، واذا كانت الرائحه خفيفه يبقى ينضح، على حسب شدة الفوحان يعني. وعن أبي قال: وحدثنا أبو كريب ق قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرم. فيش إشكال. طب وقال سيدنا عبد الله بن عمر غير رأيه لما سمع كلام سيدنا عائشة؟ ما غيرش. فين اللي بكده ما يتطيبش برضو الإحرام؟ فهمت إزاي؟ فضل برضو على رأيه لأنه فاهم من كلام سيدنا عائشة فهمه معين فما غيرش برضو. فهمت بقى المسألة؟ يعني المذاهب نشأت من أيام الصحابة المقصد كده. ما تفتكرش ان الامام الشافعي والامام ابو حنيفه والامام مالك دول فرقوا الامه. لا، ده كانوا بيحكوا مذاهب الصحابه في فهم فعل النبي واقوال النبي. فهمت بقى؟ فالمذاهب نشات من اي عصر الصحابه، بل في حال حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه احيانا يختلفون في المساله في حال حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف على باب تحريم الصيد للمحرم ان شاء الله يوم صبيحة الثلاثاء، صبيحة الثلاثاء الموافق 18 فبراير، الموافق أيضا 18 ربيع الآخر. الشهر ده ماشي مع الشهر الإيه الهجري، الاثنين ماشيين في نفس الأيام بالترتيب. وإن شاء الله نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع. ولا تنسونا من صالح الدعوات، وأنا لن أنساكم في صالح الدعوات إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.